الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ذكرت لكم في الدرس الماضي أقسام خبر على أحد حيث قسمناه إلى المشهور وعرفنا المشهور لأنه الخبر الذي تكون طرقه ثلاثة فأكثر لأن يكون في كل طبقة من طبقاته ثلاثة رواد ما لم يصل إلى حد التوازن. وذكرنا من باب التعليم للفائدة لأن الشهرة أو اسم المشهور أمر نفسي بمعنى أنه ربما يكون الشيء أو الحديث مشهورا عند قوم ولا يكون مشهورا عند قوم آخرين وذكرنا ذلك بينا المشهور الصلاحي ثم ذكرنا المشهور عند الفقهاء وقلنا المشهور عند الاصوليين ايضا ذكرناه وانتهى بنا البحث الى المشهور عند علماء اللغه علماء اللغه العربيه عندهم حديث المشهور عند علماء اللغه العربيه حديث عن النبي صلى الله عليه واله يقول انا انصح من نطق بالضاء. اللغه العربيه تمتاز بهذا الحق يعني بقيه لغات العالم ليس فيها هذا الحق حق الضاء. اي لغه العالم لا يوجد فيها هذا الحق فقط اللغة العربية. النبي يقول أنا أنصح من نطق بالضاد بين عندي من قريش. طبعا هذا الحديث من ناحية الإسناد غير مسلم على خلوها على بعض. هذا الحديث من ناحية الإسناد غير مسلم لا إسناد له ليس له أي إسناد لكن علماء اللغة العربية يستدلون طيب قوله كيف عني من قريش يشير حتى يشير إلى نكتة هذه النكتة ربما تكون أن قريش من العرب المستعرب وليس من العرب العرب لأن العرب يقسمون إلى قسمين عرب عرب وهم عرب اليمن عرب يمن ايضا من الحضارات في المغرب وحضارة المغرب وحضارة الجاهلية مثلا حمير وما شابه حضارة الحرب العربة التي ينتمي نسبهم الى قحطان يعرف من قحطان قحطان ابن هود الذي ينسبه الى هود الى شام الى نوح هؤلاء سلسله نسبهم الى هنالك الى نوح جاء اما العرب المستعرب هؤلاء يرجعون الى عمان والان لن يرجعون الى هنالك انما من بعد هنالك يرجعون يرجع النسب الى عمان الى عمان بالنتيجه يرجع الى اسماعيل عليه السلام اسماعيل العرب لذلك يسمى عرب مستعرب فربما الحديث هكذا يشير الى هذه لان هناك العرب الاصليون ينطقون بالضاد لكن يقول انا انصح من نطق بالضاد بيت عني من قريش المكلم الاخير من المشهور المشهور عند جمهور الناس عند عامة الناس هناك حديث مشهورة عند جمهور الناس يعني لا يعتز بها العلماء عند الناس. مثلا الحديث المشهور عند اوصاف الناس بين الناس يقول العجله من الشيطان، العجله من الشيطان، فهذا فقط عند الناس. اما بقيه العلماء عند الفقهاء وما شابه، عند الاصوليين، عند اللغويين، عند علماء الحديث، هذا غيرهم. هذا الحديث موجود ومشهور عند علماء، عند جمهور الناس. انا الان يتبع لك من خلال هذا الفرق بين الاحاديث المشهوره على الالسن، على الالسن الناس، والاحاديث المشهوره بالاصطلاح، بالمعنى الاصطلاح. ونحن كنا على معنى الاصطلاح. الاحاديث المشهوره ثابته تطلق ويراد بها الاحاديث التي يكون لها ثلاثه طرق. لما نقول حديث مشهور فيطلق هذا الحديث ويراد به الحديث الذي له ثلاثه طرق، فاكثر ما يصل الى حد التواتر، ما لم يصل الى حد التواتر هذا يسمى مشهور. لكن هذا المشهور ما هو؟ المشهور الاصطلاح. وتارة أخرى يقصد بها الأحاديث المشهورة على ألسن الناس أو على وسط من أوقات الناس. وسط من أوقات الناس يعني دون الوسط الآخر، فقط عند قوم دون قوم. يقول الحديث مشهور عند قوم، مثل ما ذكرنا هذه الأمثال اللي هي المشهور عند الفقهاء، المشهور عند الأصوليين، المشهور عند علماء اللغة. هذا أحاديث مشهورة، لكن هي مشهورة عند وسط دون وسط آخر. فمن هنا يتضح لنا أن المشهور يطلق ويراد به المشهور الاصطلاحي، وعرفنا المشهور الاصطلاحي ما نحن ذكرنا تعريفه، كتبنا تعريفه في الدرس الماضي. وثالثا أخرى يطلق المشهور ويراد به المشهور على ألسنة الناس، ألسنة الناس يعني المشهور عند وسط دون وسط آخر. لكن طبعا هذا من دون الاعتبار بشروط الشهرة الاصطلاحية، بمعنى أنه لا يشترط في الحديث المشهور على ألسنة الناس، لا يشترط في الحديث المشهور على ألسنة الناس أن تتوفر فيه شروط المشهور الاصطلاحي. شروط المشهور الاصطلاحي ماذا؟ أن يكون الرواة في كل طبقة ثلاثة أو فأكثر، في كل طبقة من طبقات الحديث، طبقات الرواة ثلاثة فأكثر، ما لم يصل إلى حد التواتر. الحديث المشهور على ألسنة الناس لا يشترط فيه هذا. فهمتم الآن؟ واضح؟ لا يشترط في الحديث المشهور على ألسنة الناس شروط الشهرة الاصطلاحية أو المشهور الاصطلاحي. مثلا سؤال كان عام أو ترى عام، هذه كانت فائدة، نحن لا نبحث حول أن يشترط فيه. صحيح هو عام من هذه الناحية، لأنه المشهور الاصطلاحي يحط مقيد بقيود، مقيد بشروط. طيب بناء على هذا نحن لما نقول المشهور، فهل المقصود به المشهور الاصطلاحي او المشهور على ألسنة الناس؟ لما نبحث عن الحديث هل هو المقصود به الحديث المشهور الاصطلاحي او المشهور على ألسنة الناس؟ بالطبع يتبع لنا ان المفهوم عنه في علم الدلائل هو الحديث المشهور الاصطلاحي، وليس المشهور على ألسنة الناس، لأن المشهور على ألسنة الناس لا يترتب عليه أي أثر، بينما المشهور الاصطلاحي يترتب عليه الأثار باعتبار تضمن الأخبار أحكاما شرعية أو قهوة ذات أثر. هذا سلام. هذا إذا كان راوي الخبر أكثر من راوي واحد، هذا إذا كان هذا الخبر أكثر من راوي واحد فيسمى خبر الأعراب. ماذا يسمى؟ يسمى بالمستتر وعرفناه، وهنا مشهور وعرفناه، ذكرنا أسباب الشهرة عرفناها أيضا، وعرفنا المراد ما هو المراد المشهور، المشهور الاصطلاحي. وقلنا المشهور الاصطلاحي يكون في كل طرف من طرفات رواه ثلاثه فرق، يعني هناك اكثر من راوي في كل طرفه من الطرفات. الان اذا كان الراوي هو خبر اخر، لكن الراوي ليس اكثر من واحد، لا يكون الراوي اكثر من واحد، فماذا يكون؟ إذا كان راوي الخبر أكثر من واحد عرفناه أنه مشهور، أما إذا كان راوي الخبر هو اثنين يعني أكثر من ذلك ماذا يسمى؟ لا ما يسمى، هذا يسمى بالغريب، بالحديث الغريب. فمن أحسان خبر الآحاد الحديث الغريب حتى نعرف ما المقصود من الحديث الغريب، يعني لا بد من تعريفه وفكر تعريفه، باعتبار انكم لا تستطيعون الكتابه والمتابعه على الاثاث كتبنا. طيب اذا انفرد بالقدر رائع واحد في أي موضع وقع التفرد، وقع التفرد من السند وإن تعدد الطرق إليه أو فهو الحديث الغريب، فهو الحديث الغريب. الحدث في مراتب للسند، في مراتب للسند، لكن الاسناد هو يعني اعتقد ولا اعتقد او اضطرت على الثانية او اضطرت على الثالثة، كل رواية لها هذه الطرقات من الرواية من السند. في اي موضع من مواضع السند وضع التفرد، راوي واحد، الراوي راوي واحد، لكن هذا الراوي الواحد تارة يرمون عنه بطرق متعددة، هو يقول حديث واحد بطرق متعددة، وتارة أخرى لا، من هم تتعدد الطرق، هو يروي تعدد الطرق. الآن نأخذ مثال، هذا يسمى الحديث الغريب، الحديث الغريب من أحسان هذا من أحسان من أحسان هذا الأحسان. الآن نأخذ مثال، مثلا هذا المثال من الإمام، من الإمام المثال، لو قلنا أن هناك رواية يرويها هذولين أو منهم، الآن نبين هذا التفكير إليه أو منهم، ماذا يعني؟ إن قلنا أن هناك رواية يرويها أهل الرواية، من يرويها هذولين؟ رواية هذولين الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكعبة، نحن معرفة رواية الشيخ الكليني في الكعبة، الكليني يروي هذه الرواية بطرق متعددة عن أبو الحسن بن محمد، رواية الكليني الثاني بطرق مختلفة أو متعددة عن الحسن عن الحسن بن محمود، الحسن بن محمود أيضا ينقل الرواية، التفت الآن هنا مدار الإسناد على الحسن بن محمود، مدار الإسناد والتفرد في الحسن بن محمود، الحسن المحفوظ يرويها عنا عن طبعا ينقلها هذا مش المحفوظ ينقلها بعيدا الحسد المعقول ينقلها فريدا لكن عما ينقلها فريدا ينقلها فريدا عن دليل الا واحد عن دليل من الراج عن الامام الصادق عليه السلام الان هذا الراوي مدار الاسماء كما قلت الحدث المعقول الكليني ينزل على الحدث المعقول والحدث المعقول تارة ينزلها بعيدا عن جميع الدراج لكن عن الامام افضل يعني يقول قال عن جميع الدراج عن الامام الصادق قال هذا ينزل هذا هناك طريقة هذا يسمى هذا هو الحديث الغريب هذا الحديث الغريب الآن هو الحديث نأتي بتوضيح توضيح الآن نأتي للتوضيح لأن الواحد الحليمي تابعا تكون عن طريق احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن معروف وتارة أخرى عن طريق علي بن مهديا عن الحسن بن معقول وتارة عن طريق هشام او عن طريق ابراهيم بن هشام عن الحسن بن معقول خلينا نشوف واحد يتعرض للطرق الى اليمين مع عمد الان توقع عن الفتح الكريم يروي بطرق مختلفه على حسب المحفوظ هو مدار الاسناد الحسن تنتهي اليه سلسله الاسانيد تنتهي اليه سلسله على الأقل طيب الآن كم طريق على الطريق العضو على الطريق الثاني على الطريق عليك من الزياء على الطريق الثاني هذه الطرق الثلاثة التي يرويها الكافي هكذا الكافي يرويها ماذا يقول عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن معقول عن جميل بن دراج عن الامام الصادق الان هذا كيف هذا انتهت سلسله الاسناد من الحدث ينقلها عن جميل بن دراج عن الامام الصادق يعني الطريق الثاني الكافي ايضا يقول عن علي بن مهدي عن الحسن المحفوظ عن جميل بن دراج هذا طريق الحسن يقول الشيخ الرائد عن الله يسمى يعني هذا ايه صنع هلا احنا فرضناها فرض فرض حتى تبين انه ما هو الحديث ام غريب الحديث ام غريب عند اهل الشيعه هذا الحديث الغريب عند اهل الشيعه وسوف ياتي الكلام عن الحديث الغريب عن السنه عند اهل العلم والطريق الثالث ينوي حولين ايضا عن ابراهيم ابن هشام على حسن المعقول عن جميل بن زهره اذا على واحد مدار الاسانيد سلسله الاسانيد هو الحكم المعقول الحكم المعقول يتفرد بهذا السياق او بهذه الارواح هذا اللي يسمى بالحديث الغريب هذا اللي يسمى بالحديث اولا اذا سواء كان مهما في اي موضع وقع التفرد سواء كان مهما او كان مهما او كان في الاول هو نفسه يسمى الحديث التفرد في اي موضع من مواضع الاسلام يسمى الحديث لكن الحديث الغريب يقسم الى في اقسام الحديث اولا يستدل الى اقسام فقط يكون الانفراد في اصل الخبر في الاصل يعني في اصل الحديث اصل الخبر التفرد تعلم يكون في اصل الخبر وتعلم لا يكون في اصل الخبر اذا كان التفرد في اصل الخبر فيسمى بالفرد المطلق يسمى بالفرد المطلق إذا كان التفرد بأصل الخبر فهو الفرد يعني يسمى الحديث الفرد المطلق الفرد المطلق وهذا عبارة عن المتن الأصل اللي هو المتن وتعالى الأولى إذا كان التفرد ليس بأصل الخبر لا بأصل الخبر فهو الفرد النسبي لماذا؟ لأنه نسبة إلى الشخص الذي تفرد بهذا الأمر نسبة إلى الشخص الذي تفرد بهذا الأمر الآن الثاني الحديث الغريب أيضا في الفرد النسبي الفرد المطلق ليس له أصل أقسام الحديث الغريب في الفرد النسبي أقسام الحديث الغريب في الحديث في الفرد النسبي وليس في الفرد المطلق الفرد المطلق ليس له أصل يعني ما في مطلق بالنوع من الأعراف مطلق بالنوع هو مطلق هو مطلق فأقسام الحديث الغريب بالفرد النسبي نأتي إلى الفرد النسبي الفرد النسبي أي هذا له أقسام أولا القسم الأول ما رواه راو عن راو راو عن يعني راو واحد عن راو واحد الآن كل راو عن راو لكن الراوي أردنا الحديث الغريب يستدفي الآن الخبر الذي يأتيه راوي عن راوي مثل حديث أن يستنبي أعظم يعني الشيخ بالنسبة للمطلق ما في أصلا ما في أصلا بالنسبة هذا أصلا الفرد النسبي وعلى الغريب الفرد النسبي الحديث الغريب ينقسم إلى الفرد المطلق وإلى الفرد النسبي إلى الفرد النسبي الفرد النسبي ينقسم إلى أقسام ينقسم إلى أقسام ما رواه راو عن راو يا راو مثل الحديث مثل الحديث أي الفرد أي الدم أعظم هذا من الذي تفرد به طبعا هذا من أهل العلم هذه تقسيمات أهل العلم هذه التقسيمات من تقسيمات أهل العلم الإنسان بالأعظم هذا تقابل به عبد الرحمن ابن الجهدي. عبد الرحمن ابن الجهدي يرويه عن الثوري. عبد الرحمن ابن الجهدي يرويه عن الثوري عن واصل عن ابن المشهور عن واصل واصل بن عطاء عن واصل عن ابن المشهور. فقد تفرد به هذا الشخص عبد الرحمن بن الجهدي. أي من أعظم الذي تفرد به عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي من أين ينوي؟ عن الثوري. عن الثوري رواه عن الثوري عن الثوري الثوري عن مما أخذ عن واصل عن ابن مسعود عن ابن مسعود على رقبته. العهد لأنه منسوب لمن؟ رجل التشبيه نسبة أنه تفرد بها عبد الرحمن مثل ما تفرد به لمن؟ الحسن بن محبوب مثل ما تفرد به هنا الحسن بن محبوب هنا تفرد به عبد الرحمن بن محبوب. أو كنت تعلم ما تفرد به أهل بلد ما تفرد به أهل بلد أو سلطنة من الأفراد ولا يروحه غيرهم ولا يروحه غيرهم. مثلا حديث عائشة هنا حديث ترويه عائشة ذكره مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على سهيل ابن بيضاء المسجد صلاة الليل صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد. هذا الحديث من الذي تفرد به؟ من الذي يروي أهل المدينة؟ مثل حديث عائشة هل يحجبون مثل حديث عائشة الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله صلى على سهيل بن بيضاء بن مسلم. الحديث من تفرد به؟ أهل المدينة. وتفرد به أهل المدينة فقط أهل بلد أهل المدينة أهل بلد أو أهل بطر فقط أعطى إليهم أنه تجوز صلاة الميت بالنسبة يجوز أن يصلى على الميت بالنسبة إلى هذا الشيء تجد على هذا الأحكام. وهناك قسم آخر ما تفرد به رأي الناس أهل بلد المسألة أقد من تعرف ما تفرد به راو واحد من أهل بلد راو من أهل الحمل راو من أهل بلد يعني ما هو طعم الحمل يقول راوي من أهل بلد راوي من أهل بلد لكن يروي عن أهل بلد آخر يرويه عن أهل بلد آخر مثل حديث مثل حبيب خالد النجار النجار العيني خالد احسن نادر ثاني عمر الجمحي النجار العيني لما نقول هذا الحديث غريب، هذا قرار من العقل، في الإثناء أو تقع في المهي يعني الإثناء فقط أو في المهي فقط أو تقع في الإثناء دون المهي أو في المهي دون الإثناء أو تقع في الإثناء لما نقول هذا حديث غريب هذا حديث غريب الحديث الغريب أصدقاء حين تقع فتقع في المهي أو تقع بالإثناء أو تقع إثنان ومثنان أو تقع إثنان لا مثنان أو مثنان لا أثنان هذا هذه الآن نذكرها نلخصها بهذه الكلمة أربعة ثلاثة نقول الحديث اثنان ومثنان كذلك اثنان ومثنان وتارة أخرى اثنان لا لا لا لا لا يمكن أن يكون الغريب الحديث الغريب لا لا لا لا وتعرف الأخرى يكون لا لا لا لا فإذا الآن لا إلى الدرس الأول نأخذ مثال عن الدرس الأول الحديث الذي يكون الغرابة في إثناءه ومثله مثل الحديث الذي لا يروى إلا من وجه واحد هذا المثال الأول يعني وهو الحديث والأول هو الحديث الذي لا يروى إلا من وجه واحد مثل ماذا؟ مثل حديث كلمتان حبيبتان بها الله كلمتان حبيبتان إلى الله أو إلى الرحمن أحسن من نصف حديث الرحمن إلى الرحمن خبيبتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ما محبت هذا الكلمتان سبحان الله ولحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذه الروايه تفرد بها راوي واحد عن راوي واحد ايضا عن الشرعي تفرد بها راوي هذه الروايه تفرد بها راوي عن كلام عن أبي هريرة تفرد بها راوي عن راوي عن أبي هريرة أبو هريرة تفرد بنفس الحديث بنفس هذا الحديث عمل هذا الحديث من كيف؟ من كيس أبي هريرة ولا عن النبي؟ حتى تعمل عن النبي عن النبي وله شيء ثاني عنده شيء وعنده كيس كيف انفتح المبارك منه 5000 ونجد من الاحاديث 5600 حديث على كيف انفتحها وكيف الثاني بعد الحديث الان محسوم ما هو كيس ومن انفتح في مثال بنوين ما تعلم على حاجة لا تعلم تفرد الذي راضي حناوي عن أجل وحيدة وإذا تفرد الذي حنا الحديث بنفسه لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بس أنا حنا على كثير من يدخل أيضا تحت هذا القسم من الحديث الغريب يدخل الحديث الغريب مجنا لا فعن هذا من الغريب يقبل الحديث الغريب مبنى لا أسمع الغريب نعم مبنى أحسن راوي عن أبي هريرة وهو غير كثير من المسيح وحده هنا يعني لا يوصل يسمع هو معقول فقط يعني هي فقط هذه الكلمة كلمة دعوة المعروف على أسنة الله يشكرون إلى أسنة الله يفكرهم سبحانه من أين أتيت بنا سبحانه جلال الله على اللسان فكير في الميناء الشهادة وليس هذه عن كلمة لذلك هذا فاتح مدهن وإنه لكن يدخل تحت أنواع الغريب أيضا تحت الغريب يدخل قسم آخر أن هو غريب مدهن لا إله إلا الله مدهن لا إله إلا الله. نعم تحت هذا القدر الغريب مدمن لا اسماء وهو الحديث الذي كان في اول امر غريبا ثم اشتهر على الان هذا حديث غريب يعني عظيم واحد لكن التعبير الغريب ينطبق عليه لست التعبير الغريب ينطبق عليه في اول امره هو حديث غريب لكن من طلب على التعبير من الرواه فتحقق السياق هو اشرع عنه في اول امره غريبا لكن بعد ذلك على الطبع مشهور هذا يستطيع اذا هذا الغريب مبنى لا اثناء لماذا لا اثناء لانه تحقق فيه شروط الشهره الاثناء تحقق فيه شروط الشهره وهو ما رواه ان شرح ابن مشهور ما رواه اكثر الثلاث رواه في كل طبقه فاكثر ما لم يزل الى عهد التواتر ما لم يزل الى عهد التواتر فتحقق فيه شروط الشهره الاثناء عن ذلك بعض الطبقات الثانية والثالثة لا آخر طبقة ونحن الآن هذا يجب في خارج الحديث طيب الحالة التي إلى أركبنا الثاني أركبنا الثاني قلنا يكون غريب الثاني الآن أركبنا الثاني إثناء ذلك الحديث أركبنا الثاني هو الحديث الذي روى متنه عدد محدود من الصحابة ثم تفرد راح به بعض فرواه عن الصحابة ان الحكم الحكمي هو روايه المعنى الصحه على المعنى من الصحابه والتابعين، لكن الطابع الثاني يرويه رقم واحد عن الصحابه يتفرد به رقم واحد عن الصحابه. طيب ماذا الحديث طبعا هذا العهد النبي الذي يقتل بسبعه المعركه الكافر يعني بسمع سبعه المعركه كل ذلك ياكل ما يضرب وما يحضر المنزلين الكافر ياكل بسبعه المعركه والمؤمن كم سمع ياكل واحد سمعين واحد والمؤمن يحمل بمعين واحد هذا الحديث ما الذي رواه رواه ابو موسى بن الشيخ اسعار بن وحميد الذي كان رعي الله الحديث الذي روى مثله عهد بن عهد من نفس الثانية ممكن أن تعرف وقاع إسنادا؟ لا حالة إسنادا؟ لا طيب هذا الحديث رواه أبو موسى الأشعري عن النبي طبعا حديث غريب لأن استفر النبي من؟ أبو موسى الأشعري ليس هذا حديث غريب إسنادا فهو عن الرواية المذكورين وأخرجه مسلم عن أبي كريم الذي تفرج به. طيب فهو حديث من هذا الوجه من ناحية الإسناد، فهو حديث من ناحية الإسناد، حديث من ناحية الإسناد لتفرج أبي غريب، أبو غريب هو الذي تفرج به. لكن أما هل هو حديث مثلا؟ لا، ليس بغريب مثلا. لماذا؟ لأن مثله ولد المثل فهو غريب من ناحية الإسناد لتفرد أبي كريم فيه، ولكنه ليس غريبا. من اي ناحية؟ من ناحية المتن. متن لماذا؟ لوروده عن عدة فرق. انا اقول مختلف، اقول رواه الشيخان ورواية عبد الله عن ابي فرق. فالان هذا هو الحديث القسم الثالث الذي هو غريب اسنادا لا اسنادا، الحديث المتقي الرابع كما ذكرت معه في المعرفه عرف الاسناد. طبعا هناك عده اقسام، لكن لا اقول ان الوقت يكفي لذكر هذه الاقسام حتى ننتهي من ذكر هذه المقدمه. على كل البحث من اول البحث الى الان كله كان في المقدمة، ان شاء الله ننهي المقدمة غدا وندخل في الموضوع الاساسي في الدراسة، ان شاء الله ننهي البحث عن المقدمة غدا ويأتي الدراسة الموضوع حتى نحن الله.